الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، نحن نعيش في أوروبا، في قارة أوروبا، يقول ولا يمكن لنا الرجوع في بعض الأمور إلى شرع الله لعدم وجود محاكم شرعية، فهل لنا أن نتحاكم للقوانين الوضعية وما الضابط في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، والمتقرر عند العلماء أن رفع الحرج عن المكلفين مقصد من مقاصد الشارع العظيم. يقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أنه يقال في باب الحاجات والضرورات الملحة ما لا يقال في باب السعة والاختيار. وبناء على ذلك فالتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تحاكم توسع واختيار، وإما أن يكون تحاكم حاجة ملحة أو اضطرار. فأما من تحاكم إلى غير شريعة الله مريدا التحاكم إلى غير الشرع وراضيا قلبه بالتحاكم لغير ما أنزل الله، فهذا لا جرم أنه يعتبر مرتدا عن الإسلام، لأنه فضل أحكام الطواغيت على حكم الله عز وجل. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والشاهد من هذا أن من مقتضيات الإيمان الكفر بالطاغوت، أي الكفر بالطاغوت، ومن جملة الطواغيت الحكم بغير ما أنزل الله. فالواجب على المؤمن أن يكفر بهذه الأحكام الوضعية المخالفة لشريعة الله عز وجل، فلا يجوز له أن يقدم على شيء من هذه الأمور وهو مريد لها، لقوله عز وجل يريدون، أي ثمة إرادة قلبية للتحاكم إلى غير ما أنزل الله. فمن تحاكم إلى غير ما أنزل الله في باب التوسع والاختيار لا عن ضرورة وقهر واضطرار فإنه يعتبر كافرا إذا كان مريدا ومختارا وراضيا ومقدما حكم غير الله ورسوله على حكم الله ورسوله. وأما من كانت حقوقه متوقفة على أن يترافع إلى هؤلاء القضاة القانونيين، بمعنى أن يكون في بلاد ليس فيها محاكم شرعية وليس عنده من يحكم بشريعة الله، ولو أنه ترك استخراج حقوقه أو توثيق أوراقه فإن حقوقه سوف تضيع، فإنه يجوز له في حالة الاضطرار أن يترافع إلى هذه المحاكم القانونية، ولكن يجب عليه في حال الترافع أن يكره باطنا الترافع ويقنع نفسه أنه لولا الاضطرار والإكراه وشدة الحاجة لما ترافع. فإذن يجوز التحاكم إلى مثل هذه المحاكم في أبواب الاضطرار لا في أبواب السعة والاختيار، والله أعلم.